السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جاء عن ابن ماجة وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقسم أهل العلم هذه الفريضة إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. أي في من العلم ما هو فرض عين، أي يتعين على كل مسلم أن يتعلم هذا العلم. فالصلاة فريضة على كل مسلم، فوجب على كل مسلم أن يتعلم كيف يصلي، وقبل ذلك أن يتعلم كيف يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني يصلي. ومن توفر إليه مال وجب عليه أن يتعلم كيف يزكي. ومن يسر الله له الحج إلى بيت الله الحرام وجب له أن يتعلم كيف يحج، كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ومن ترك هذا العلم فقد أثم، لأن هذا فرض عين عليه. ولهذا نجد لا زال كثير من الناس يتخبط في ظلمات الجهل في هذه العبادات العظيمة. لا زال كثير من الناس لا يحسن الوضوء، تجده يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات أخرى. تجد من لا زال يمسح ركبته في الوضوء، تجد من لا يزال في صلاته إذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، ويضيف ولك الشكر زيادة. وهكذا تجد في الحج ممن يمشي مثل الغنم السائبة، يسرح مع الناس، طاف وطاف، سعى سعى، بل بعضهم يسعى 14 شوطا من جهله. بل بعض رأينا في من الحجاج من يقع في الشرك والعياذ بالله. ولهذا وجب على الإنسان أن يتعلم كيف يؤدي هذه العبادات، ومنها الحج. قد يقول قائل: أنا قد حجت والحمد لله. نقول: لعلك قد وقعت في حجك في شيء من الأخطاء، فستعرف من هذه المحاضرة الأخطاء التي وقعت فيها، فكيف تصحح هذه الأخطاء؟ أو لعل الله عز وجل ييسر لك الحج مرة أخرى فتؤدي هذه الفريضة بأكمل وجه وأحسن صورة كما حج نبي الله صلى الله عليه وسلم. ونقول لمن لم يحج: نسأل الله عز وجل أن ييسر له ذلك كما يسر له العلم بهذه الفريضة الذي سيتلقاه في هذه المحاضرة لشيخنا الفاضل أبي عمار ياسر العدني حفظه الله. فنقول للجميع نيابة عن آبائي وإخواني أهل هذا المسجد من هذا الحج من هذا الحي: حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. نقول لكل من جاء وزارنا من بعيد أو قريب، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والمحاضرة بعد أداء ركعتي السنة الراتبة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، تمر بنا السنين ونحن نشهد هذه المواسم، مواسم بعد مواسم من مواسم الخير، فما هي إلا فترة يسيرة ويأتي موسم آخر وهكذا تترى. فمن هذه المواسم ما يكون متحتما على العبد المسلم أن يفعله، ومنها من يتحسر عليها بعد فواتها. ومن هذه المواسم أعني مواسم الخير، موسم الحج، هذا الموسم العظيم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى وفرضه على عباده، والناس تتلهف قلوبهم لمشهد المناسك العظيمة، فيأتون زرافات ووحدانا، عربيهم وذاك الأعجم وذاك الأبيض وذاك الأسود وذاك الأسمر، على اختلاف في الألسنة، وكل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يشهد الحج. ولكن بعض الناس على هذا التعب وعلى هذه المشقة ربما لا يتعرف على كثير من الأحكام، والأمر كما نبه عليه أخونا أبو ناصر حفظه الله تعالى أن بعضهم يرى الناس قد ذهبوا إلى منسك ما ذهب معهم ولا يسأل أوقته الآن؟ أهذا من السنة؟ وكم وكم من الأمور قد أخطأ أناس بسبب أنهم لا يعرفون أحكام الحج. مناسك الحج والعمرة الأصل فيه حديث جابر رضي الله عنه في مسلم، وهو حديث طويل سنستشهد به ونستدل على فقرات مواضع الحج والعمرة. لكن قبل أن نبدأ بهذا لابد أن نعرف ما هو الحج. الحج لغة قالوا القصد، ثم كما قال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب قال ثم استعمله العرب القصد إلى القصد لأداء النسك والحج إلى البيت خاصة. وأما اصطلاحا فكثرت التعريف، فأحسنها قالوا التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحج هو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج في البيت وصوم رمضان. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء قاطبة على أن الحج واجب، على اختلاف في بعض تفريعاته. الحج قد ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام فضائل، حتى أن الإنسان إذا ما توفق في هذه السنة وما استطاع فإنه ينبغي عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل له من السنين بعد إن استطاع وإن أمد الله عز وجل عمره. لكن إذا ذكرنا فضائل الحج فإنها تشحذ الهمم لمن كان متكاسلا متقاعسا وربما عن بخل ما يحب أن يذهب إلى الحج، فليعلم أن هذه فريضة فرضاها الله سبحانه وتعالى. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج وجوبه على الفور وليس على التراخي، لأن بعض أهل العلم يقولون هو على التراخي وليس على الفور، ويستدلون على ذلك أن الله عز وجل قد فرض الحج في السنة التاسعة، وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. وهذا أجاب العلماء بأجوبة من أحسنها ما ذكروا، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل في السنة التاسعة باستقبال الوفود، حتى أن هذا العام سمي بعام الوفود لكثرة الوفود فيه. ومن الأجوبة أيضا القوية، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يشهد المناسك وفيها من الأصنام وفيها من المشركين وفيها ممن يتعرى، لأن العرب كانت تتعرى عند أن يطوفوا حول البيت إلا الحمص، وهم خلص قريش، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر سنة، ثم أمر مناديا أن ينادي في تلك السنة التي أخرها أنه لا يطوف بعد عام هذا عريان ولا مشرك، والحديث في الصحيحين. فأهب النبي عليه الصلاة والسلام وهيئ الأمر حتى يأتي السنة التي بعدها ويحج دون أن يرى مشركا ولا أن يرى رجلا متجردا من ثيابه. النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر فضائل عظيمة لموسم الحج، منها أن الله عز وجل يهدم ما كان قبلك من الذنوب، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص لما أسلم لله رب العالمين، وجاء يريد أن يعلن إسلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابسط يمينك يا رسول الله لأبايعك، فبسط النبي عليه الصلاة والسلام يمينه، ثم قبض عمرو بن العاص يمينه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك؟ قال أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي، أن يغفر له ربه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك ويغفر لك ويمحو لك سيئاتك جميعا كيوم ولدتك أمك إن حججت حجا مبرورا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومنها أيضا أن أفضل الأعمال هذا المنسك، منسك الحج، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الأعمال أفضل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أفضل أنواع الجهاد هو الحج، وهذا للنساء خاصة، هذا للنساء خاصة، للنساء خاصة، لأن هناك رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ولكن جهادكن الحج. ففي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي، بل في البخاري، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام نرى أن أفضل الأعمال الجهاد، نرى أفضل الأعمال الجهاد، أفلا نجاهد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن أفضل الجهاد الحج. بل يا عبد الله من فضائل الحج أنه لا يوجد لك جزاء على أداء هذا المنسك العظيم إلا أن الله عز وجل يدخلك الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لعلك سمعت من خلال الأدلة أن هذه المغفرة وهذا الفضل كله يكون ويتأتى في الحج المبرور الذي يوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أجمعت الأمة قاطبة كما حكى غير واحد من أهل العلم على أنه لا بد أن تتوفر 5 شروط في إيجاب وصحة الحج. الشرط الأول الإسلام، الثاني البلوغ، الثالث العقل، الرابع الحرية، الخامس الاستطاعة. فهذه 5 شروط، هذه 5 شروط، منها شرط وجوب ومنها شرط صحة. فالشرط الأول الإسلام، لأن الكافر لو عمل ما عمل فإن أعماله تذهب هباء كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المسلمين كما قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين هذا صراحة لما جاءت عائشة كما في الصحيحين وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل يقال له عبد الله بن جدعان أنه كان يطعم المسكين ويفك العاني ويصل الرحم. قالت: أينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال: لا، لأنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه لم يسلم لله رب العالمين. لكن لو كان يعمل أعمالا خيرة ثم أسلم لله رب العالمين، هذه الأعمال التي عملها في جاهليته كلها تكتب له. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام قال: أسلمت على ما أسلفت عليه من خير. قال العلماء أن من كان كافرا بالله وعمل أعمالا خيرية لكن ختم حياته ختمها بالإسلام، فإن هذه الأعمال الخيرية جميعا تضاف له وتكتب له من الحسنات. أما إذا عملها وهو في حال الكفر ومات على الكفر فإنها لا تكتب له ولا ينتفع بها يوم القيامة، وإنما تعجل له حسناته في الدنيا. الشرط الثاني العقل، لا بد أن يكون عاقلا. والشرط الأول والشرط الثاني يدخل في شرط الصحة. فلو أن رجلا مثلا كان مجنونا ذهب مع أقربائه وشهد المناسك جميعا وقال ولقنوا وقال وهو مجنون، فإن هذا لا يكتب له شيء، وهذا بالإجماع. والدليل على ذلك أيضا حديث علي بن أبي طالب في السنن، وجاء في مسند إمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن 3، ومنها عن المجنون حتى يفيق، عن المجنون حتى يفيق. فأما وجاءت في رواية حتى يبرأ. أما إذا كان هذا الرجل كان به جنون ثم فاق فيتعين عليه حجا آخر غير ذاك الحج الذي هو باطل، لأن هذا شرط صحة وليس شرط وجوب. أيضا من الشروط البلوغ، من الشروط البلوغ، ويكتب له أجر من كان قد حج في حال صغره قبل أن يبلغ الحلم، لكن لا يسقط عنه حجة الإسلام. للحديث المتقدم حديث علي بن أبي طالب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، وقال: وعن الصبي حتى يحتلم، يعني النص جاء في 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. فالصبي بمعنى الصغير، صغير السن، إذا احتلم وجب عليه الحج. أما بالنسبة هل يسقط عنه إذا حج صغيرا؟ فلا، فيشترط أن يكون بالغا ولا يكون دون ذلك. فله حج وهو صغير قلنا يكتب له الأجر. والدليل على ذلك في حديث جابر لما رفعت امرأة صبيا لها وقالت: يا رسول الله، لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: قال: هو له أجر. لما أثبت النبي عليه الصلاة والسلام نعم أي له أجر الحج، ولك أيضا الأجر على المشقة. أما أنه يكتب له حجا صحيحا فهذا غير صحيح بإجماع أهل العلم. أيضا من شروط وجوب وصحة الحج الحرية، وهذه الشروط السابقة كلها تتعلق بشروط صحة، أما الحرية فهو شرط وجوب، هو شرط وجوب. فالعبد هو كالمتاع ينتقل من سيد إلى سيد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن حال العبد، والمقصود بهذا النص من كان تحت سيده، أما إذا كان أصله عبدا لا يدخل في ذلك، فإنه صار حرا طليقا ولا يدخل في هذا النص. فقلنا لو كان العبد مثلا ذهب مع سيده إلى الحج وجعله يحج من مناسك وأعمال فحجه صحيح، حج حجة الإسلام. أخيرا من هذه الشروط الاستطاعة، لأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. العلماء يقولون الاستطاعة هي على ثلاثة: استطاعة مالية، لا بد أن يكون معك مال، فإذا لم يكن معك مال سقط عنك وجوب الحج، واستطاعة بدنية يكون عندك صحة كالمرأة الخثعمية وقصتها في الصحيحين من حديث ابن عباس، جاءت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إن أبي لا يثبت، إن فريضة الله أدركت أبي وهو شيخا كبيرا وهو لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. العجيب أن الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار قال: لو ثبت هذا الحديث، وكأنه ما بلغه، لو ثبت هذا الحديث والحديث الصحيحين قال: لقلنا بجواز الحج عن الحي العاجز، الحج عن الحي العاجز يعني عجزا كليا. وأيضا من الاستطاعة استطاعة أمنية، لأن الله تعالى قال: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فلا بد أن يكون هناك أمان. أما إذا كان مثلا في منفذ الوديعة، في منفذ الوديعة مثلا هناك دعار قطاع طرق وربما يقتلون، فيسقط عنا وجوب الحج إذا لم يكن منفذا في البلاد غيره، كان منفذا ثانيا ثالث ونستطيع فيتعين علينا الحج. فالاستطاعة على ثلاثة: استطاعة مالية، واستطاعة بدنية، واستطاعة أمنية. ولنأتي الآن إلى صفة العمرة، إلى صفة العمرة. صفة العمرة أولا قبل أن تعلم أي شيء لا بد أن تعلم أن هذه العبادة لها أول ولها آخر، زمانا ومكانا، زمانا ومكانا. بالنسبة للحج، بالنسبة للحج وللعمرة، لأنه كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى قال: العبادة على ثلاثة: عبادة لها أول ولها آخر، قال: كالصلاة والصوم وغيرها. قال: وعبادة لها أول وليس لها آخر، كالزكاة. قال: وعبادة ليس لها أول ولا آخر أي توقيتا، قال: كالصدقة العامة وصلاة التطوع، فهذه ليس لها أول ولا آخر إلا إذا كان في التطوع، أي صلاة التطوع جاء في وقت النهي ولم تكن صلاة ذات سبب، فإن الإنسان يمتنع في ذلك الوقت. فالآن نأتي إلى المواقيت، هناك مواقيت زمانية. بالنسبة للحج الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات. اختلف أهل العلم على بدء أشهر الحج إلى آخره. جمهور العلماء يقولون أنه يبتدأ من أول شوال وينتهي آخر يوم من أيام ذي الحجة، والمسألة ليس فيها نص، المسألة ليس فيها نص واضح، وإنما مجرد استنباط، فمنهم من خالف، لكن هذا أقرب، هذا أقرب. ولماذا يقال أنه أشهر الحج يبتدأ من شوال؟ مع أن الحج موسمه يبتدئ من 8 ذي الحجة تحديدا، فيقال من أجل عمرة الحج فلك أن تعتمر في شوال، لك أن تعتمر في ذي القعدة، ولك أن تعتمر في بداية ذي الحجة. فالمقصود أن الوقت الزماني يبتدى من أول شوال وينتهى في آخر يوم من أيام ذي الحجة. وأما بالنسبة للعمرة فبالسنة كلها ليس له توقيتا، العمرة ليس لها توقيتا، وأحسنها أنك تعتمر في رمضان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وجاءت خارج الصحيح: تعدل حجة معي، وهي موجودة في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. أما التوقيت المكاني فهو توقيت واحد، العمرة والحج توقيتها واحد. فأول ما تريد أن تبتدئ في العمرة أو في الحج لابد أن تمر على الميقات. هذا الميقات قد بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون منها. هذه الآن 4 مواقيت. الميقات الخامس ما جاء في صحيح البخاري أن أهل العراق جاءوا إلى عمر بن الخطاب وأخبروه على أن ذات ميقات أهل نجد يصعب عليهم، وهو قرن المنازل يصعب عليهم، حتى قالوا أننا نراه هناك جور يعني ميل، هنا نحن وهناك هو. فقال: انظروا ما يحاذيه، فوجدوا أنه ذات عرق، فهي 5 مواقيت، 5 مواقيت. ولهذا قسم العلماء الناس إلى 3 أقسام: قسم يقال لهم أهل الحرم، قسم يقال لهم أهل الحل، وقسم يقال لهم الأفاقيون. أما أهل الحرم فالذين يعيشون حول الحرم، أما أهل الحل الذين هم قبل الميقات وليسوا في الحرم، أما الأفاقيون مثلنا الذين إذا أردنا أن نذهب إلى العمرة أو الحج مررنا على ميقات من المواقيت. وهذا الكلام عليهم، على الأفاقيين، على الذين إذا أرادوا أن يذهبوا إلى العمرة أو الحج مروا على ميقات. أما أهل الحل فإنهم يهلون منها، حتى أهل الحرم فيهلون من سكنهم من مكانهم. فوقت النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت 4، زاد عمر التوقيت 5 وهو توقيت أهل العراق ذات عرق. وهذه الآن تسمياتها قد تغيرت، تسمياتها قد تغيرت. فمثلا ذو الحليفة يقال له الآن أبيار علي، والجحفة يقال لها رابغ، ويلملم يقال لها السعدية، وقرن المنازل يقال لها السيل الكبير، وذات عرق يقال لها الضريبة، وهي مجموعة بقول الشاعر: عرق العراق يلملم اليمن، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. فهذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، والتوقيت 5 إنما كان من باب المحاذاة، من باب القياس. فهذه المواقيت المشروعة. بعض الناس ربما يأتي ويجتهد من عنده ويحرم من قبل المواقيت، وهو يستدل بحديث، لكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمام الحج أن يحرم الرجل من دويرة أهله، من دويرة أهله، وهذا لا يصح. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال أنه منكر. بالنسبة لهذه المواقيت هي المعتمدة. ولهذا أنكر أنس بن مالك بن أنس رحمه الله تعالى على رجل جاء إليه، والقصة صحيحة، قال: يا أبا عبد الله إني أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ وكان في المدينة. قال: من حيث أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، من ذي الحليفة. قال: ولكني أحب أن أحرم من مسجد رسول الله، من عند القبر. قال: إني أراك قد تعديت. قال: وأي شيء تعديت؟ وأنا قد استقدمت أميالا من عندي. قال مالك بن أنس: إن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فقال: ترى نفسك أنك سبقت رسول الله في خير قصر فيه، وهذا أمر ومعتقد باطل، لا يجوز أبدا أن يعتقده الإنسان، بل قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله إن رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر شيئا من أمور الدين. ثم بعد ذلك إذا جئت إلى الميقات فمن السنة أن تغتسل، وهذا يشمل حتى الحائض ويشمل النفساء. فأسماء بنت أبي بكر كما في صحيح مسلم في قصة في حديث جابر أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل. فإذا ذهبت إلى الميقات فلو أنك تتخلص من بعض الشعر كشعر الإبط وشعر العانة تخلصت منها، وبعد ذلك إن استطعت حتى في بيتك كان أفضل وأحسن، ثم بعد ذلك تغتسل. فإذا اغتسلت فإنك تلبس الإزار والرداء، تلبس الإزار والرداء. بعض الناس يظن إذا لبس الإزار والرداء أنه قد صار محرما، هذا غير صحيح. إنما ينعقد الإحرام ينعقد بأنك تقول لبيك اللهم عمره. فإذا لبست الإزار والرداء فبعد ذلك تقول لبيك اللهم عمره، طبعا على النسك الذي أنت ستعمله. الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. وأغلب الناس الآن على التمتع، أغلب الناس على التمتع. هناك قران وإفراد وهما سواء، لكن يختلفان أن القران فيه هدي والإفراد ليس فيه هدي. وبعض أهل العلم قال: ولو أتى بهدي ونوى الإفراد فله، بحيث أنه يأتي فقط إلى الحج خاصة. فالتمتع سيأتي مناسكه، القران إنما يعتمر عمرة قدوم، وإن شاء سعى مع العمرة، ويكون هذا السعي أيضا للحج، بحيث أنه في طواف الإفاضة ما يسعى وإنما يكتفي بالسعي العمرة. والإفراد كذلك. ثم بعد ذلك المتمتع أو القارن والمفرد يبقيان من العمرة إلى الحج وهما على حال واحد، أي بإحرامهم ولا يتحللون. أما من كان متمتعا فإنه له أن يحل، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: ومن لم يسق الهدي فليتحلل وليجعل عمره. وبالفعل لما قدم علي كما في صحيح مسلم قدم من اليمن ورأى فاطمة وهي قد تحللت وتزينت، فقال: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا، هكذا جاءت اللفظة، أي يخبره أن فاطمة أخطأت. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. فهذا هو القارن وهذا هو المفرد، خلاصة الكلام. إلا أن المفرد كما قلنا هو له ألا يسق الهدي ولا يذبح أصلا ولا يصم 3 أيام في الحج ولا 7 إذا رجع، مع أن أهل العلم كما سمعت شيخنا مقبلا رحمة الله عليه يكرر هذا أكثر من مرة، قال: هذا يسميه أهل العلم بحج البخلاء. فبعضهم ربما عنده من المال لكن يقول: أنا أريد الإفراد من أجل أن لا يخسر شيئا حق الهدي. فإذا جئت إلى التلبية قلت لبيك اللهم عمره، الآن دخلت في المحظورات، هناك أشياء محظور فعلها. إذا تلبست بقولك لبيك اللهم عمره، لأنك لو أردت حج تمتع قلت لبيك اللهم عمره، لو أردت حج إفراد قلت لبيك اللهم حجا، لو أردت قران قلت لبيك اللهم عمره في حجة، هذا وهذا وهذا كل المناسك مشروعة. فقلنا هناك محظورات لا بد أن تجتنبها بعد أن تقول لبيك اللهم عمره. أولا الجماع، الله سبحانه وتعالى قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا يجوز للمرء أن يجامع أهله بعد أن أحرم. المحظور الثاني حلق الرأس، حلق الرأس، قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلا تحلق رأسك، لا تحلق رأسك إذا قد أحرمت. ولهذا كعب بن عجرة لما كان محرما وكان القمل يتناثر من شعره، فالنبي عليه الصلاة والسلام رآه وينفخ على تحت قدر ورأى القمل يتناثر، قال أيؤذيك هوام رأسك، أي القمل؟ فقال نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك نسيكة. وهذا تحديدا ما هي الفدية لهذا المحظور الذي قد قمت عليه وهو حلق الرأس. وإلا في القرآن الكريم قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما حدد لنا كم عدد الصيام ولا ما هي نوعية الصدقة، أما النسك فمعروف. فعلم من ذلك أن حلق الرأس حلقه بعد أن تتلبس بالإحرام محظور. أضاف العلماء على أنه الشعر الثاني أو الشعر الآخر غير شعر الرأس كشعر العانة وشعر الإبط وتقليم الأظافر، هذه كلها تدخل في هذا الأمر. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، فسروها على أن هذه أنواع الشعر أنها تدخل، وأيضا تقليم الأظافر. لكن لو قرأت لبعض أهل العلم تجد أنهم غير مقتنعين، وأحدد من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم، هو ينقل ويرد، ينقل عنهم ويرد، آخر أمر قال لكن احتياطا قال لأنه لا يوجد نص صريح، إنما هذا محظور بالنص حلق الرأس ولا تحلق رؤوسكم، فلم يأتي نص هذا الأمر. وأما ثم ليقضوا تفثهم فليس صريحا بذلك، لكن آخر الأمر قال يعني بعد أن انتهى من هذا المبحث قال واحتياطا أنه يمسك عن هذا إذا قد تلبس بالإحرام. أيضا من الأمور المحظورة عليه عقد النكاح. في حديث عثمان في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، يعني لا يعقد لأحد بناته ولا يعقد لنفسه ولا حتى خطبة، فالخطبة حتى الخطبة محرمة لا تجوز وأنت متلبس بالإحرام. يشكل على بعض من يقرأ في بعض النصوص أن ابن عباس أثبت كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بميمونة وهو محرم، لكن صاحبة القصة وهي ميمونة كما في صحيح مسلم قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. هذا يدل على أن صاحبة القصة هي أعلم ممن يذكر عن قصتها، فمقدم قولها على قول ابن عباس رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. أيضا من الأشياء المحظورة إذا تلبست في الإحرام الطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيحين من حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصت به ناقته فقال ولا تحنطوه، ولا تحنطوه. الحنوط هو شيء من الطيب، الحنوط شيء من الطيب، فلا يجوز أن تتطيب وقد أحرمت. لكن قبل إحرامك فيجوز أن تتطيب، والتطيب يكون في بدنك وليس في الإزار والرداء، لأن بعض الحجاج يجمرون يبخرون قطع الإحرام من إزار ورداء، فيبقى بعد إحرامهم هذه القطع هي مبخرة ورائحتها رائحة عطرة، فهذا لا يجوز أبدا، وإنما التطيب يكون في البدن نفسه. ولهذا كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت طيبت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم، ثم رأيت محرم ووبيس الطيب على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيس معنى لمعان، لمعان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق فرقة في الوسط فوضعت له طيبا وهو محرم عليه الصلاة والسلام ترى لمعان. أما بالنسبة للإزار والرداء فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا متمضخا بخلوق أمره أن ينزع هذه الجبة وأمره أن يلبس لبسا آخر، وهذا مما يدل على أن الطيب من المحظورة. طيب هناك أشياء مشكلة، ومن المحظورات أيضا ما كان من اللباس مخيطا محيطا. هذه اللفظة لا جاءت لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تداولها العلماء لأنها لب مقصد ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما، أي يلبس خفين ويقطعهما. فأخذوا على أنه لا يلبس العمامة ولا يلبس، أي لا يلبس القميص، قميص ومخيط ومحيط، ولا يلبس أيضا العمامة ولا يلبس أيضا السراويل ولا يلبس أيضا البرنس، والبرنس لباس إخواننا المغرب يكون ثوبا وفيه كوفية ملتصقة به، وبعد ذلك ثوبا مسه ورس ولا زعفران. فقالوا أنه خلاصة هذا لا يكون مخيطا محيطا، لكن هذه الكلمة أوهمت أناسا بأمور أخرى، وهي ظنوا أنه أي شيء مخيط محيط لا يجوز. فمثلا لو سألتك عن السباعية عن المعوز، لو أن هي مفتوحة، لكن هل هي مخيط أم لا؟ هي مخيط، هي لابد أن يكون مخيطا ومحيطا، مخيطا ومحيطا، يعني هذه السباعية المفتوحة إذا أغلقتها بخيط خيطتها وصارت هيئة الصارون فهذه لا يجوز أن تلبسها. أما ما دام هي مفتوحة فمثلها مثل القطع التي تشتريها أنت من إزار ورداء واللباس المعروف في الحج. فمن هذا نعلم أن المخيط المحيط ليس هو نص جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا، لكن هو معنى قول رسول الله على أنك لا تفهم الفهم الخطأ. ولهذا يجوز أمور، منها كما قلنا السباعية تجوز، منها أيضا يجوز تلبس الكمر، منها الساعة، منها أيضا أن تستعمل المظلة، منها يعني أمور كثيرة جائزة، لكن ما يلبسه البحر وهو الحق هذا تقطعه احتياطا لأنه صار مربوطا محكما فيمكث معك السنتين الثلاث، بل بعضهم ربما إذا ما تغير ولا سمن فيبقى معه سنين، فهذا أحوط أنك تقصه وتبتعد. النظارة الشمسية جائز، فهذه من الأمور الذي يجوز أن تستعملها. وأيضا من المحظورات لا تقتل الصيد وأنت محرم، يعني إذا قلت لبيك اللهم عمره لا يجوز أن تقتل الصيد، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لكن بعد أن تنتهي من إحرامك وتنتهي من العمرة أو الحج قال الله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا. بالنسبة إلى الصيد هذا بالنسبة للمحرم لا يجوز له أن يصطاد. طيب لو أن رجلا ليس بمحرم فاصطاد لكن لك وليس له، فهل يجوز أن تأكل؟ الجواب لا، لأنه قد جاء في الصحيحين أن الصعب بن جثامة أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام معه حمارا وحشيا واصطاده للنبي صلى الله عليه وسلم، فرده النبي فوجد الرجل في نفسه حاجة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. لكن في قصة أبي قتادة في صحيح مسلم لما اصطاد لنفسه ثم أعطى النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الصيد أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المحظورات بعد أن تتلبس بقولك لبيك اللهم عمره، هذا خاص بالنساء، على النساء أنهن لا ينتقبن ولا يلبسن القفازين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وأصله في الصحيحين لكن هذه الرواية في البخاري، قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. أيضا هذا يشكل على بعض النساء كلمة نقاب لا تنتقب عند النساء المتعارف، مثلا هنا أن النقبة هي ما تضع على الرأس من حجبة تحجب شعرها عن البيان ثم بعد ذلك تغطيه بخمارها، وهذا غير صحيح، أن النقاب سواء كان هذا الذي يربط من أعلى الرأس هذا هو خمار لها، هذا خمار لها، وإنما النقاب الذي هو في اللغة قالوا ما شد من الأنف إلى الخلف، ما شد من الأنف إلى خلف الرأس، فهذا يشد من جهة الأنف، هذا هو النقاب، وهو ما زال متعارفا أو معمولا به عند النساء. في بعض المحافظات الأخرى أن المرأة ربما تعمل على رأسها الطرحة ثم تأتي بشيء مثلث، بشيء مثلث فيه شيء مطاطي يشد إلى الخلف فتضع خاص إلى جهة أنفها، هذا الذي تنزعه. أما إذا كانت ستربط وخنتها تربط من أعلى الرأس ويزدل سدلا لا يشد على أنفها فهذا جائز أن تعمله. ولهذا للأسف أن بعض اليمنيات إذا ذهبنا إلى الحج فتحنا أوجهن وقالت خلاص نحن في حج، يقال هذا فعلا قد وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء بنت أبي بكر وهو حديث حسن، أنها قالت كنا نكشف وجوهنا فإذا مر الركبان غطينا، لكن انظروا كان العدد قليل، بين حين وآخر إذا كان لا يوجد كشفوا، لكن إذا جاءوا الرجال غطوا. وأنت الآن إذا ذهبت بزوجتك أو ذهبت ببنتك وهي بالغة ما تستطيع، في كل مكان هناك أناس ما تستطيع ولا تتمكن المرأة إلا إذا دخلت مكانا خاصا بالنساء. الآن جئت وقلت لبيك اللهم عمره وحضرت عليك هذه الأمور جميعا، ثم بعد ذلك تبدأ بالتلبية. بعض الناس في الميقات يظن أن هناك سنة خاصة بالمواقيت، أي تركع ركعتين للميقات، هذا غير صحيح، إنما عقد النبي عليه الصلاة والسلام عقد الإحرام بعد أن صلى، أي بعد صلاته، وأما في حديث جابر أنه لما خرج البيداء لبى، فقال العلماء يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عقدها بعد الصلاة وكرر عقد التلبية لبيك اللهم عمره في لبيك اللهم عمره في حجة، لكررها أيضا في البيداء في الصحراء وهو ماشي على ناقته القصواء. وقلنا أنه لا يوجد يا أهل اليمن في يلملم إذا وصلتم لا تصلوا سنة خاصة اسمها سنة الإحرام، لكن لو أحببتم أن تصلوا الضحى أو تصلوا ركعتي الوضوء أو أنكم تصلون صلاة فرض أو تحية المسجد ثم تعقدون وتقولون لبيك اللهم عمره جاز. المكان الوحيد الذي تصلي فيه ركعتين هو ميقات ذي الحليفة، ليس للميقات نفسه وإنما لوادي العقيق. جاء في صحيح البخاري من حديث عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام أتاني الليل آت من ربي وقال صلي ركعتين في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. فإذا عقدت الإحرام وقلت لبيك اللهم عمرة بعد ذلك تكون هناك التلبية. التلبية ليست متحجرة على صيغة معينة. في حديث جابر قال فمنا الملبي ومنا المكبر، في حديث أنس في الصحيحين قال ويلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، ومنهم من كان يكبر كابن عمر رضي الله عنهما. فالأمر فيه سعة، تلبي لبيك اللهم لبيك هذا في عمرتك إلى أن ترى بيوت مكة، فإذا رأيت بيوت مكة انقطعت، ثم تدخل المسجد الحرام وتأتي بذكر دخول المساجد، ليس هناك ذكرا خاصا. فأول ما تأتي إلى الحجر الأسود إذا أردت أن تبدأ بالطواف أولا الطبع، إذ طبع الاطباع يكون أن تكشف كتفك الأيمن وتغطي كتفك الأيسر، وهذا الاطباع يكون في قدومك يعني طواف القدوم، في طواف القدوم لمن كان حاجا. أما في طواف الإفاضة لا يوجد اطباع، طواف الوداع لا يوجد اطباع. فطواف القدوم فيه أمران، الأمر الأول الاطباع والأمر الثاني الرمل كما سيأتي. فالاطباع تطبع وهو أن تكشف كتفك الأيمن وتغطي كتفك الأيسر، وهذا فقط في الطواف. تطوف السبع الأشواط وأنت مطبع، وفي الثلاثة الأشواط الأول ثلاثة الأشواط الأول ترمل، وفي الأربع الأخيرة تمشي مشيا عاديا. وهذا ما جاء، هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر، بل جاء في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالرمل، فترمل في الأشواط الأولى الثلاثة. وقع خلاف في الروايات، يعني الروايات عن الصحابة وهي في المصطلح الحديث تسمى أحاديث، فهي أحاديث مستقلة. ابن عباس يقول رمل النبي عليه الصلاة والسلام بين الركن والمقام، وحديثه في الصحيحين. ابن عمر يقول رمل في الصحن كله، وحديثه في الصحيحين. قال العلماء منهم من قال أنه يجوز هذا ويجوز هذا، ومنهم من قال أن ابن عباس رأى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، يعني رآه فقط من جهة ما بين الركن ما بين الركن إلى المقام، رآه ما رآه في الصحن كله صحن الكعبة. فعلى هذا ترمل في الشوط كله، الشوط الأول والثاني إلى الثالث انتهيت، تمشي مشيا عاديا وأنت ما زلت مطبعا. في الأشواط هذه انتبه من أول العمرة وأول الحج إلى آخر الحج، انتبه من أولئك القوم الذين يوزعون أو يبيعون كتيبات صغيرة وهي الأذكار، ذكر الشوط الأول ذكر الشوط الثاني، كلها مبتدعة. أنت إذا طفت في الأشواط السبعة ادعو الله، استغفر، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، سبح، اقرأ القرآن، قل ما شئت، اسكت. أما أنك تأتي لأنك لا سيما إذا حججت أول مرة سترى أناسا كثيرين، مجموعات كثيرة، اللهم اللهم اغفر لنا، اغفر وارحمنا وارحمنا. المهم والله ترى عجبا، ترى بل بعضهم ربما يمزح مع بعض وهم يكررون ولا يتمعنون. أنا مرة سمعت بعضا من الإندونيسيين وواحد من الإندونيسيين يلقنهم الدعاء وهم معذورون، يعني إخواننا وهم مسلمون، لكن تعرفون أنهم ما يحسنون بعضهم العربية، فقال اللهم، قالوا اللهم أدخلنا النار، قالوا أدخلنا النار وأبعدنا من الجنة. والله وأنا أسمعهم قف شعري، ما هو الذي بعده قطيع وهم في عرفة. فمصيبة أنه ما أحد يتمعن، خلاص هذه كلمات كأنها قرآن، لا، ارفع يديك قل يا رب دعو بما في قلبك ما تريد وما تحتاج، فالله هو الغني وأنت الفقير، ما يحتاج من هذه التنميق الكلمات والعبارات، وبعضهم يوزع مثل هذه الكتيبات. وهذا الأمر كما قلنا سيتكرر معنا إلى آخر الحج، ولهذا نبهت من الآن. فإذا طفت وانتهيت الآن تعيد الرداء كما كان، تغطي كتفيك، لأن بعض الناس من أول ما يعتمر إلى آخر هو كاشف هذا المكان، ومن أول ما يحج إلى أن ينتهي هو كاشف هذا المكان، يظن أن ما يكون محرم إلا إذا كشف عن كتفه الأيمن. فإذا انتهيت، إذا انتهيت من طوافك تذهب إلى مقام إبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب كما في حديث جابر وقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر جعل مقام إبراهيم بينه وبين البيت، يعني جعل مقام إبراهيم وسط، وهذه السنة، لكن ليس واجبا، ليس واجبا. فأم سلمة ثبت عنها أن صلت خارج المسجد الحرام ركعتي المقام، وابن رشد وابن المنذر حكوا الإجماع على أنه يجوز أن تصلي ركعتي المقام في أي مكان في المسجد الحرام. والآن يحتاج من الناس أن يعوا، لأن بعض الأعاجم ولا سيما الإيرانيون، والله ما رأينا عنادا من هؤلاء الرافضة إلا حتى في موسم الحج يأخذ المقام ويصلوا، وإذا جاء الناس في بعض المواسم المزدحمة ربما شددوا وضيقوا على الناس، والله إن بعضهم قد يختنق، بل أن امرأة كادت أن تموت وبعد ذلك حلقوا الناس عليها حلقة حتى تأخذ أنفاسها، كله بسبب أنهم يصلون خلف المقام في طواف الإفاضة، وهذا والله قد يشق على الناس ويسبب زحاما شديدا، لأن الطواف سيقف، هناك مجموعة يصلون، الطواف سيقف ويضيق عليهم، إما سيمشون هكذا أو سيمشون هكذا. فتصلي ركعتي المقام، بعد أن تفرغ تذهب وتشرب من ماء زمزم. فإذا شربت من ماء زمزم السنة كما جاء في صحيح مسلم أنك تعود وتكبر على الحجر الأسود. طبعا في أثناء الطواف عندك ركنان من باب التغليب يسميان الركنان اليمانيان، أحدهما في الحجر الأسود، والحجر الأسود تقبله، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبله وتلمسه وتشير إليه، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار بمحجن، محجن يقول عصا وتكون ملوية في الأخير، ما نسميها نحن باللغة الدارجة أو باللهجة الدارجة باكورة. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام وقبل المحجن. فإذا كان هكذا فهذا حال الحجر الأسود. النبي عليه الصلاة والسلام قال والله ليبعثن الله الحجر الأسود له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، يشهد يشهد لمن استلمه بحق، يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق. فهذا بالنسبة للحجر الأسود. أما الركن اليماني فقط فيه اللمس، تلمسه فقط فيه اللمس. انتبه ستجد من يقبله لا تقبل، ستجد من يشير كالحجر الأسود لا تشير، إنما حق اللمس. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر كان قد ذهب الحج هو ومعه سالم فرآه أو نافع، فرآه يلمس على الركن اليماني ويلمس على الحجر الأسود، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الذي ثبت عندنا في لمس الركن اليماني. لو ما جاء هذا الحديث لقلنا لا يلمس ولا يشار ولا يقبل. فإذا كان قد انتهيت من هذا كله تذهب إلى المسعى، فإذا ذهبت إلى المسعى وأنت ذاهب لاحظ أنت خرجت من المسجد الحرام وهناك زي مثل باب كبير الآن مع التوسعة صار على جنب لما ذهبنا إلى العمرة، فتذهب إلى الصفا والمروة، يكون عن يمينك الصفا وعن يسارك المروة، وأنت ذاهب إلى الصفا تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بعد ذلك تقف تستقبل الكعبة كما جاء في صحيح مسلم حديث جابر، وتقول أبدأ بما بدأ الله به. جاءت رواية صحيحة أخرى نبدأ بما بدأ الله به، جاءت رواية ثالثة وهي شاذة ابدأوا بما بدأ الله به، حكم عليه الشيخ الألباني في الإرواء أنها شاذة. فبعد ذلك بعد أن تقول أبدأ بما بدأ الله به أو نبدأ تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الشيخ الألباني يحسن زيادة يحيي ويميت وفي النفس منها شيء، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. انتهيت من هذا الذكر تدعو الله وأنت مستقبل الكعبة. الآن في الصفا وفي المروة ما تستطيع أن ترى الكعبة، كان من قبل الكعبة تستطيع أن تراها من الصفا، الآن صار صعبا صعبا للغاية. فالمهم تتجه إلى جهتها، تأتي قلنا بهذا الذكر ثم تدعو الله، انتهيت من الدعاء تأتي بالذكر مرة أخرى الله أكبر الله أكبر، انتهيت ائتي بالدعاء، انتهيت من الدعاء ائتي بالذكر، انتهيت من الذكر ائتي بالدعاء، يعني ثلاث مرات تأتي بالذكر ويتخلل بين مرة ومرة الدعاء وثلاث مرات الأدعية. انتهيت فتذهب إلى المروة، بين الصفا والمروة واد يقال له وادي الأبطح، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأبطح إلا شدا. كان من قبل وادي الأبطح عملوا له علامة الآن أصلا كله بلاط ما عاد في وادي، كان أميال خضراء في أوله وتمشي وتمشي هناك في السقف أميال أيضا خضراء على أنه نهاية الوادي. الآن في رمضان هذا لما شاهدته وجدت أنهم جعلوا أميال مرصة إلى نهايته، يعني هذه القطعة كلها هي وادي الأبطح كل أميال خضراء من أول الوادي إلى آخره، فتجري بقوة في هذا الوادي. هذا طبعا إذا كنت وحدك أو يعني ما تخشى على أسرتك أنهم يضيعون، أما إذا كانت معك أمك أو زوجتك وما يستطيعون يعني أن ربما يخافون أن يضيعوا فامشي معهم، لأن صرف هذا الحديث ووجوب الجري في وادي الأبطح ما جاء في السنن من حديث ابن عمر قال لا أبالي أسعيت أم طفت أسعيت أم جريت، فقد رأيت النبي عليه الصلاة ما لا أبالي أسعيت أم مشيت، فقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسعى يسعى بمعنى يجري ويمشي، والحديث ذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فبالنسبة لهذا الأمر إن كان في مقدرة جريت وإلا تمشي مع أهلك إلى أن تصل المروة. إذا وصلت المروة لا تقل إن الصفا والمروة ولا تقل أبدأ بما بدأ الله به، هذا إن الصفا والمروة وأبدأ بما بدأ الله استفتاح للسعي كله ذهابا وعودة من الصفا إلى المروة. فتذهب إلى المروة وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده وأنجز وعده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو ثم تأتي بالذكر إلى آخر، ثم تعود إلى الصفا أيضا بين المروة والصفا وادي الأبطح وتجري إلى أن تصل الصفا. من الصفا إلى المروة يعد شوطا، ومن المروة إلى الصفا يعد شوطا، ومن الصفا إلى المروة يعد شوطا، وهكذا سبعة أشواط. كيف عرفنا ذلك؟ في حديث جابر قال فبدأ بالصفا وانتهى بالمروة. أنتم لاحظوا هذا الصفا وهذا المروة، الآن من الصفا إلى المروة شوط واحد، هنا اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هذا المروة. فلما تنتهي من المروة، وهذا كله تأتي بالأذكار، تنتهي من المروة بعد ذلك تقص شعرك إذا كنت قريب عهد بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم جاءت رواية قال ومن لم يسق الهدي فليطف ويسعى ويقصر، قال جابر فطفنا وسعينا وقصرنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قالها ثلاثا قالها ثلاثا، لكن قال العلماء منهم الشيخ الألباني في كتابه وكتيبه حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان سيذهب إلى عمرة الحج ولسيما ذاك قريبا من الحج فإنه يقصر، وبعد أن تقصر فإنك تتحلل، وهذا كما قلنا حج التمتع. ثم يأتي اليوم الثامن، اليوم الثامن وهو أول يوم من أيام الحج، أعماله فقط أنك تصلي أربع صلوات. فاليوم الثامن سيأتي عليك وأنت في مكة أو في جدة فتهل من حيث أنشأت، تقول لبيك اللهم حجا، في العمرة قلت لبيك اللهم عمرة، هنا ستقول لبيك اللهم حجا، فتلبي وبعد ذلك تستمر بالتلبية، تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية تستمر من اليوم الثامن إلى اليوم العاشر عند أن ترمي جمرة العقبة، فإذا رميت جمرة العقبة فإنك تقطع التلبية، تقطع التلبية لما جاء في البخاري من حديث ابن مسعود قال فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يلبي حتى رمى جمرة العقبة ثم انقطع. فتأتي في هذا اليوم الثامن بعد أن تلبي لبيك اللهم لبيك، ما معك إلا أن تصلي كل صلاة في وقتها، في وقتها قصرا من غير جمع، تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، لأن القصر ما يكون إلا في الصلاة الرباعية فقط، ما يكون لا في الثلاثية ولا في الثنائية. فبعد أن تلبي قلت لبيك اللهم عمره في أي مكان، في جدة في مكة، المهم داخل نطاق المواقيت، فتبقى على هذه الصلوات إلى اليوم التاسع. اليوم التاسع تصلي الفجر وأنت قد بت في منى، تصلي الفجر في منى، وبعد ذلك تتجه بعد الإشراق تتجه إلى عرفة. عرفة في حديث جابر بن عبد الله أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على ثلاث مواضع، الموضع الأول يقال له نمرة، الموضع الثاني يقال له عرنة، الموضع الثالث يقال له عرفة. هذه المواضع الثلاثة الله سبحانه وتعالى لما قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى نمرة وقد ضربت له قبة من شعر، يعني مثل الشيء الذي كان العرب يتداوله كالخيمة، ضربت له، فجاء وجلس في نمرة. نمرة هذه الآن هي خارج مسجد نمرة، ليس لمسجد نمرة الحال الآن ليس له علاقة بنمرة، نمرة أمامه أمامه من جهة القبلة. ثم مكث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الزوال، مكث إلى الزوال بعد أن زالت الشمس، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرنة. عرنة هو عبارة عن وادي، عبارة عن وادي. خطب النبي عليه الصلاة والسلام بهم، ثم صلى بهم ظهرا وعصرا جمعا وقصرا، جمعا وقصرا وليس جهرا، وإنما كانت القراءة سرا، قراءة سرية وليست جهرية. ثم بعد ذلك ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقفت ها هنا وعرف كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، لأن عرنة ليس من عرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أهمية عرفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. انتبه، ركن من أركان الحج، فإذا ما أتيت بهذا النسك فإن حجك باطل. فبعضهم ربما يبقى في عرنة، وعرنة الآن نصف مسجد نمرة الأمامي، نصف مسجد نمرة الأمامي، أما الخلفي فهو من عرفة، فلك أن تتجه إلى الخلف وتجلس، وإن أحببت أن تذهب عند الصخرات الذي مكث النبي عليه الصلاة والسلام عندها يدعو فلا بأس. هناك جبل محاذي لها، هناك جبل محاذي لها، هذا الجبل الناس يصعدون إليه ويظن أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف فيه، وهذا غير صحيح، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الصخرات. وأنبهك على ذلك الفضل العظيم لمن صام عرفة، من السنة أن الحاج، ويسمى عند الفقهاء المعرف، أي الذي يشهد عرفة، أنه لا يصوم هذا اليوم، لأن الذي ذكر لنا الفضل هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام ما صام. جاء في صحيح مسلم من حديث أم الفضل بنت الحارث قالت: تمار القوم اختلف، هل النبي عليه الصلاة والسلام صائم أم لا؟ قالت: فأرسلت له قدحا من لبن فشربه وهو على ناقته صلى الله عليه وآله وسلم، فشربه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن المعرف من شهد عرفة وحاج فإنه من السنة أنه لا يصوم في هذا اليوم. ففي هذا اليوم، يوم عرفة، استغله في ذكر الله وفي التسبيح وبالدعاء والاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى يباهي بك عند ملائكته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يباهي بعباده الذين جاءوا في عرفة ويقول للملائكة: انظروا إلى عبادي جاءوا شعثا غبرا. والحديث في الصحيح المسند، والحديث في الصحيح المسند. وهذا الحديث يدل على أن يوم عرفة يوم مهم للغاية، تكثر من الذكر وتكثر من الاستغفار وتكثر من التسبيح، فإذا كان كذلك فلا بد أن تستغل هذا اليوم. قلنا يبقى الحاج واقفا بعرفة، ومعنى الوقوف أنه ماكثا في عرفة إلى أن تغرب الشمس. وبعض من يقود حملات الحج يستعجل الناس ويخرجهم من عرفة قبل غروب الشمس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث في عرفة إلى أن غربت الشمس، مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم. فإذا تبقى وجوبا إلا إذا كان هناك عذر فلا بأس. وفي بعض الأحيان الإنسان قد يطرأ عليه العذر، فله أن يشترط سواء في العمرة أو في الحج، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ضباعة بنت الزبير ثم بعد ذلك قال لعلك تريد الحج، قالت إني وجع يا رسول الله، قال حجي واشترط، قولي اللهم محلي حيث حبستني. فإذا عرض له عارض له أن يخرج قبل ويتحرك قبل صلاة المغرب، سواء قطع حجه بهذا العذر أو أنه خرج إلى أن يؤدي غرضا آخر وهو شيء مهم. بعد أن تغرب الشمس يتجه إلى مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر الناس بالسكينة كما جاء في حديث جابر، كان يقول السكينة السكينة، بل كانت تلوى عنق ناقته القصواء إلى الخلف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس السكينة السكينة، لأنه حج عليه الصلاة والسلام كان حجا يتأسى به، فكان يتلطف بالناس جميعا. وقد وصف ذلك قتادة أو قدامة بن عبد الله كما في السنن والحديث في صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمة الله عليه، قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرمي الجمرات راكبا على ناقته ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. فبعض الناس ربما إذا حج يزاحم الناس ويشد عليهم، والشيخ الألباني قد حسن حديثا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، أي في الحج. فإذا ذهب ووصل إلى مزدلفة السنة أنه يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى المغرب والعشاء في مزدلفة. أسامة ابن زيد رضي الله عنه ركب مع النبي عليه الصلاة والسلام على الناقة، فكان يستغرب، خرج وقت المغرب فقال يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، فما صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في مزدلفة. هذا إذا كنت ستدرك الوقت، لأن على الصحيح من أقوال أهل العلم آخر وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، لحديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال والعشاء، في ذكر للتوقيت قال عليه الصلاة والسلام والعشاء إلى نصف الليل. فبعضهم ربما يكون في باص، فالمرور هناك ما يعطيه فرصة، امشي امشي، فيأتي صلاة الفجر وما صلى صلاة العشاء، صلي ولو كنت حتى ستصلي في الباص، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرئ من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، خير من أنك تذهب عليك الصلاة. ففي مزدلفة صليت المغرب والعشاء، السنة أنك لا تصلي بينهما شيء، لأنه كما قال جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم صلى المغرب والعشاء وجمع بين مغرب وعشاء ولم يسبح بينهما، يسبح بمعنى يصلي النافلة، صلاة السنة البعدية لصلاة المغرب، لم يسبح بينهما. وقع خلاف بين أهل العلم، هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام الوتر أم لا؟ منهم من قال إن جابر رضي الله عنه قد وصف وصفا دقيقا لحج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الوتر، ومن أهل العلم من قال عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، لأن هناك نصوصا أخرى واضحة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك الوتر ولا ركعتي الفجر في سفر ولا في حضر. فعلى كل إن أحببت صليت وإن تركت، فهذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام تدقيقا أنهما صلى الوتر في تلك الليلة، أو لم يذكر فيها جابر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك إذا قد صليت الوتر ونمت، وبعد ذلك تصلي الفجر في مزدلفة ثم تذهب إلى المشعر الحرام. وقع خلاف بين أهل العلم، هل هو المشعر الحرام هو مزدلفة أم أن المشعر الحرام قطعة من مزدلفة؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فمنهم من قال المشعر الحرام هو مزدلفة، ومنهم من قال لا، قطعة من مزدلفة، وهذا هو الصحيح. لأنه في حديث جابر في صحيح مسلم قال: فصلى الفجر في مزدلفة ثم ذهب إلى المشعر الحرام. الآن المشعر الحرام وكان عبارة عن جبل هدم وبني مسجد، بني فيه مسجد، والآن صعب أنك تدخل هذا المكان. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. مزدلفة اسمها جمع، فلك أنك حتى لو ما ذهبت إلى المشعر الحرام تبقى مكانك في مزدلفة، فتذكر الله عز وجل حتى يسفر الصبح جدا، لأن الله تعالى قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فتذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن يسفر، أي يظهر الضوء، بعد ذلك تذهب إلى ميناء. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب من مزدلفة إلى ميناء مر ببطن محسر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أسرع بناقته. قال العلماء: لأن ذاك الموضع الذي حبس الله عز وجل الفيل في الأبرهة حبسه الله سبحانه وتعالى، فما أحب النبي عليه الصلاة والسلام يبقى في موطن عذاب. ثم جاء إلى جمرة العقبة. جمرة العقبة الآن عندك اليوم العاشر، سيكون انتهيت من اليوم الثامن، اليوم التاسع، الآن صبيحة اليوم العاشر. في صبيحة اليوم العاشر تعمل أعمالا أربعة: الرمي والذبح والحلق والطواف. جمعها العلماء بقولهم رذحط، ويقال رنحط، الذال رمزا للذبح والنون رمزا للنحر، فالراء الرمي والذاء الذبح أو النون النحر، والحاء الحلق، والطاء الطواف. بعضهم أضاف أيضا السعي، قال رذحط. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ رمى، وكما جاء في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري ثم انقطع عن التلبية بعد الرمي، بعد الرمي ينقطع عن التلبية، لكن يجوز لك أن تقدم أو تؤخر، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فما قدم أو أخر شيء إلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حرج لا حرج. فلو أنك قدمت مثلا الطواف على الرمي أو الحلق على الرمي أو بعضها على بعض فلا بأس ولا حرج، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ثم بعد أن ترمي وقد انتهيت تكون قد تحللت التحلل الأصغر. الآن طيب، لو أنك ما رميت وإنما قدمت بعض الأشياء على الرمي، الآن نص جاء في الرمي، بعد الرمي تحلل النبي عليه الصلاة والسلام التحلل الأصغر. فبعض أهل العلم قال: إذا وقع اثنين من ثلاثة، إذا وقع اثنين من ثلاثة تتحلل التحلل الأصغر. ما هو اثنان من ثلاثة؟ اثنان من ثلاثة أي أنك معك الذبح والحلق والطواف، إذا عملت شيئين من هذه الثلاثة تتحلل التحلل الأصغر، وأما إذا عملت شيئا فابقى مكانك. والصحيح أنه إذا رميت تحلل التحلل الأصغر، وخروجا من الخلاف الدائر بين أهل العلم تحللت التحلل الأصغر، حل لك كل شيء مباح إلا الجماع، جماع الزوجة لا يحل لك حتى تطوف طواف الإفاضة، وهو يكون رابع عمل بعد الرمي. والرمي رمي الجمرات ترمي سبع حصيات، والسبع الحصيات هذه لست ملتزما تأخذها من مكان معين، بعضهم يشدد على نفسه أنه لابد أن تكون في مزدلفة، لا، من مزدلفة، من منى، من أي مكان تأخذ هذه السبع الحصيات. والحصى مثل نواة التمر، مثل نواة التمر، يكون صغيرا أو أصغر بقليل، تكون حصى. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ عصا كما في حديث ابن عباس قال: أيها الناس لا تغلوا في دينكم، يعني هذا مقدار الحصى، وكانت مثل نواة التمر أو أصغر. فترمي 7 حصيات قبل الرمي، تتخذ موضعا، هذا من السنة، موضعا معينا أن تجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك، هذا في جمرة العقبة تسمى الجمرة الكبرى. ترمي رميا 7 حصيات، إياك أن تضعها وضعا أو أنك تضعها كلها في قارورة وترميها رمية، لا، مع كل رمية تكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في الحجر الأسود لما كنت تطوف تقول الله أكبر في كل طوفة عند الحجر الأسود، ولك أن تقول بسم الله الله أكبر. بسم الله هذه ليس من النبي، وإنما صحت عن ابن عمر، لكن في رمي الجمرات لم يثبت عن ابن عمر ولا عن أحد أنه كان يقول بسم الله، وإنما كل رمية تقول الله أكبر، ترمي 7 حصيات. والعبرة بالحوض وليس بالشاخص، هناك شاخص عمود وسط الحوض، إنما عملته الحكومة من أجل أن يبين للناس أن هناك ربما من أجل أن يعلم الشخص أو الحاج أن هذا الموضع فيه جمرة سواء كانت كبرى أو وسطى أو صغرى. فالعبرة بالحوض وليس العبرة بالشخص. ولهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه سئل، قال له رجل: أنا رميت لكن جاء في الشاخص وارتطمت به وخرجت خارج الحوض. قال: ما تحسب، لا تحسب رمية، لا بد أن تعيد الرمية مرة أخرى، وإنما العبرة بالحوض لأن هذا هو الموضع. بعض الناس يأخذ حصى كبيرة ويرمي بها ظنا منه أن هنا الشيطان وهو يرمي الشيطان، وهذا غير صحيح، لأن هذا يعتمد على ما جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ولده، لما قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فهذه الرواية جاءت عن ابن عباس أن إبراهيم أخذ إسماعيل وكان الشيطان يؤزه يوسوس له ألا تذبحه ألا تذبحه، طبعا بعد ذلك الله عز وجل قال: وفديناه بذبح عظيم. فجعل يرمي الشيطان، وهذا يسميه العلماء من الإسرائيليات، هذا من أخبار القوم الذي قبلنا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي سند صحيح، وهذه من الغيبيات ما نعرفها، بيننا وبين إبراهيم قرون ما ندري أصح هذا الخبر أم لم يصح، فلا نعمل به، إنما حصى صغيرة. وبعض الناس ربما يغسل الحصى، أيضا هذا من البدع، هذا من البدع، وإنما ترمي على هذا النمط وعلى هذه الطريقة. بعد أن تفرغ من الرمي تأتي للذبح فما استيسر من الهدي، والذبح يكون صالحا للذبيحة. بعض أهل العلم يقولون، بل ربما جمهورهم يقول، أنه لابد أن تكون تتوفر فيه ما يتوفر في الأضحية، لكن الله سبحانه وتعالى قال: فما استيسر من الهدي، فالذي يصلح أن يكون للذباحة وللأكل فتذبحه، وكلما كان نفيسا كان أحسن وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قيل: يا رسول الله، كما في حديث أبي ذر في الصحيحين، وأي الصدقة أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، فتذبح أو توكل أحدا كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أهدى 100 بدنة، يعني 100 من الإبل، فبعد ذلك نحر بيده عليه الصلاة والسلام 63، ووكل عليا رضي الله عنه بالبقية. فإذا أحببت أن توكل غيرك فلا بأس بذلك، ولا سيما إذا كنت لا تحسن الذبح. الآن ربما صعب جدا أنك تذهب بنفسك، ولا سيما إذا ما كان عندك سكن في مكة، أن تذهب إلى المجزرة. أنا ذهبت بنفسي في سنة من السنوات إلى المسفلة في مكة، فذهبت إلى المجزرة وذبحت ذبيحتي، واحترت جدا كيف أخذها. أنا أردت أن أطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة منها وأكلها بعد أن طبخت له، وتصدق بالبقية، فأرد يعني أردنا أن نتصدق ونحن مجموعة ما وجدنا إلا قوم من الأفارقة موجودون ويأخذون بأكياس، الله أعلم هل يبيعوها، ما ندري. والقطعة الذي أخذناها كذلك تعبنا فيها، فهناك من التعب والمشقة، لكن لو وكلت أحدا فلا بأس بذلك. تأتي إلى الحلق، والحلق السنة أنك تقدم الشق الأيمن على الشق الأيسر كما جاء في صحيح مسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الحلاق أن يبدأ باليمين ثم اليسار. فإذا حلق انتهيت من عمل ثالث، ثم العمل الرابع وطواف الإفاضة. طواف الإفاضة تطوف وقد تحلل تحلل الأصغر، لبست ثيابك تطوف ولا يحتاج منك أن تكشف، ولو حتى بقيت على ولم تغير ثيابك فتبقى مغطيا لكتفيك، ثم تطوف السبع الأشواط كالتفصيل السابق، وتصلي ركعتي المقام، وبعد أن تفرغ وتشرب من ماء زمزم تذهب إلى المسعى وتسعى. هذا أنت يا من تحج حج التمتع. أما صاحب الإفراد والقران فإنه إذا سعى في طواف القدوم فيكتفي بسعي واحد، يكتفي بسعي واحد، ثم إذا فرغت فيكون قد حل لك كل شيء، حل لك كل شيء مباح، حتى جماع الزوجة يحل لك بعد ذلك. فتأتي لأيام التشريق الثلاثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم، قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وجاءت رواية وبعال، بعال بمعنى جماع، وهذه الرواية منكرة، وإنما الثابت ما ذكرناه أيام أكل وشرب وذكر لله. فتبقى هذه الأيام ما بين ذاكر لله عز وجل وتأكل وتشرب وانشغل بذكر الله أكثر، لأنك أنت في موسم عظيم. إذا أحببت أنك تتأخر تأخرت وهذا أفضل، وإذا أحببت أن تقدم لك اليوم الأول واليوم الثاني من أيام التشريق وهو من أيام العيد، سيكون اليوم الثاني من أيام العيد واليوم الثالث، فاليوم الثالث ترمي وتذهب. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالأفضل أنك إلى آخر يوم، إلى رابع يوم من أيام العيد الذي هو ثالث يوم من أيام التشريق، هذه أيام التشريق يكون فيها الرمي، والرمي يكون فيها بعد الزوال. في رمي جمرة العقبة اليوم العاشر ترمي بعد طلوع الشمس ويمتد معك إلى فجر اليوم الثاني. أما بالنسبة لأيام التشريق يبتدئ رمي الجمرات من بعد الزوال، أي من بعد زوال الشمس، ليس معنى الزوال غروب الشمس، زوال يعني كانت في كبد السماء وسط السماء ثم زالت قليلا، لما يؤذن المؤذن لصلاة الظهر لك أن ترمي الجمرات، يمتد إلى طلوع الفجر الصادق لليوم الثاني. والدليل على ذلك، جاء رجل وقال: يا رسول الله ما شعرت إلا وقد دخل علي الليل ولم أرمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. وهذه الرواية خارج الصحيحين. فترمي إلى قرب طلوع الفجر الصادق. وأيام التشريق وجوبا عليك أن تبات في ميناء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاء، وهذا يفهم منه على أنه ما يرخص إلا لشيء واجب، إذا كان مستحبا فلك الخيار في ذلك. فترمي، ترمي وتعود إلى سكنك، ترمي يعني تعود إلى خيمتك، تعود حتى تذهب إلى مكة، لكن المبيت تبيت في ميناء، تبيت في ميناء، وبعد أن تفرغ من هذا كله فتطوف طواف الوداع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليكن آخر عهد بالبيت الطواف. آخر عهدك بالبيت يكون الطواف. بعض الناس ربما يطوف ويعود إلى منى، وهذا خطأ، يطوف ويعود إلى منى، هذا خطأ. أخيرا بعضهم يظن أن من مناسك الحج الذهاب إلى المدينة، هذا غير صحيح. إذا أحببت شددت الرحال إلى المسجد النبوي جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا الذي في المدينة، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. أما بعضهم يظن أنه من لم يذهب المدينة فأن حجه غير صحيح غير مكتمل، هذا غير صحيح. الشيء الآخر الذي أحب أن أنبه عليه قبل أن أختتم كلامي، أنه دائما إشكال في كل سنة، أن بعض المكاتب، مكاتب السفريات يقول للحاج، يقول له ستذهب من اليمن مباشرة إلى المدينة وتمكث في المدينة أياما، ثم بعد ذلك نذهب بك إلى مكة. فمن أين يحرم؟ هل يحرم من يلملم أم يحرم من ذي الحليفة؟ الصحيح أنه يحرم من ذي الحليفة، يعني يذهب يمر إلى المدينة، يذهب إلى المدينة وهو بثيابه، وبعد ذلك إذا عزم إلى الذهاب إلى مكة فإنه يحرم. وهذا أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب لقاء الباب المفتوح، ويستدل على ذلك بحديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها، والحمد لله رب العالمين. طيب، بالنسبة لطواف الإفاضة للحائض هي بين أمرين: إن طافت طواف الإفاضة فيغني عن طواف الوداع، إن طافت طواف الإفاضة فيغني عن طواف الوداع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقر حلقة حابستنا هي. قالوا: يا رسول الله، إن طافت طواف الإفاضة. بعد ذلك قال: انفري إذن. وإذا ما طافت طواف الإفاضة وطهرت في آخر وقت الحج فإن طواف الوداع وطواف الإفاضة هو شيء واحد، تطوف في آخر شيء. قال: أين ستكون المحاضرة في الجمعة القادمة؟ بإذن الله تعالى في مسجد معاذ بن جبل في فوة. قال: قد وعدتنا قبل فترة بمحاضرة في الأسئلة. إن شاء الله بإذن الله تعالى نجمع الأسئلة، وهي فعلا أسئلة كثيرة بعض الأحيان ما نجيب عليها. هل يجوز تقبيل الحجر الأسود استقلالا، يعني بدون طواف لا في الحج ولا في العمرة؟ لا بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف بين حين وآخر، لا بأس بذلك. قال: سمعنا أن هناك قولا لأهل العلم في من لم يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر فإنه يرجع في إحرامه إلى ما قبل ذلك، فهل هذا القول صحيح وما دليل على ذلك؟ هذا هناك حديث، وهذا الحديث معل، أعله ابن أبي حاتم، أعله وأبوه كذلك أبو حاتم الرازي، أعله مجموعة من أهل العلم أعله هذا الحديث. والصحيح أنه لا تعود إلى إحرامك ما دام قد تحللت تحلل الأصغر، كما في حديث ابن مسعود السابق. وهذا القول هو للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهناك من سبقه، لكن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل لك أن تذكر لنا أعمالا صالحة فضلها كفضل الحج والعمرة يمكن نؤديها في بلادنا؟ لك أن تعمل أعمالا صالحة كثيرة، منها الآن أنت قادم على العشر من ذي الحجة، وهي أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى في العمل الصالح، فلك أن تعمل من صدقة ومثلا إطعام واستغفار وتسبيح وصلاة تطوع، ما استطعت إلى ذلك سبيل. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، هي خيرات كثيرة. قال: هل يمكن أن تحكم على من وضع الجريد على قبر ميته أو أكثر أو أكثر الوعظ في المقابر بأن عمله هذا بدعة، أنك تتورع على الحكم بالبدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأن له أصلا في الشرع؟ أولا، من وضع الجريد على قبر الميت، أنا أسأله: هل حكمت لقريبك هذا الميت أنه يعذب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع إلا أنه قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وأتى بالجريد قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فهل حكمت على قريبك أنه يعذب؟ فانتبه، هذا شيء. الشيء الآخر، أما الإكثار من الوعظ نقول ليس من السنة، ليس من السنة. قال: هل القدرة يعني الاستطاعة والحرية شروط صحة أم شروط وجوب؟ لا، الاستطاعة الذي عبر عنها الأخ بالقدرة هي شرط وجوب، والحرية هو شرط وجوب أيضا. قال: ما هي آخر مدة طواف الإفاضة والسعي لمن كان عليه سعي؟ متى تجب الفدية على الحاج وما الدليل؟ بالنسبة آخر مدة الطواف، هذا على الخلاف الذي أشرنا إليه في المدة التوقيت الزماني، فمنهم من يقول يمتد مدة زمان الحج إلى آخر يوم من ذي الحجة، ومنهم من يقول لا، إلى رابع يوم من أيام ذي الحجة انتهى. والصحيح أنه إلى آخر يوم من أيام الحجة، فلو أنه طاف بعد ذلك بأيام فلا بأس بذلك، ويكون معذورا ما يكون متكاسلا. متى تجب الفدية على الحاج؟ وما الدليل؟ هو بعضهم توسع في هذا الباب كثيرا، وأي خطأ جعل عليه فدية، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، لكن كما يقول الشيخ ابن عثيمين قال في التوسع منه شيء. الفدية مثل مثلا كعب بن عجرة لما حلق سيحلق رأسه، فخيره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في نص. لكن الرجل الذي كان متمضخا بخلوق ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفدي بنسيكة، فلا نتوسع في هذا الباب. قال: من شروط الحج الاستطاعة، فإذا لم تجد المرأة محرما فهل يجوز لها أن تذهب بصحبة نساء من دون محرم؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها، إلا مع ذي محرم منها، لا بد أن يكون محرم. لو كانت حتى أختها موجودة وزوج أختها موجود وهم سيذهبون، هذا ليس محرما لها، ليس محرما. ولو نساء المكلة جميعا سيذهبن معه، ليس محرما لها. قال: نرجو توضيح النقاب أكثر، وهل هناك فرق بين النقاب والبرقع؟ هي مصطلحات الآن، مصطلحات يعني في على ما درجوا عليه العامة، لكن النقاب ولا تنتقب هكذا اللفظ، ولا تنتقب المرأة، لا تنتقب المرأة ما يسمى بالبرقع أيضا عند بعض المحافظة، فهذا هو الذي يشد على الأنف، قطعة مستقلة تشد على الأنف فقط. وأما نقابها الأصلي الذي هو يغطي الرأس والخمار الذي يضرب، هذا شيء آخر، لأن يعني بعض النساء تلبس خمارا طويلا فما يحتاج أن هناك قطعة مستقلة، لا، وإنما تأخذ هذا المثلث. فأما نساء هذه المحافظة ربما يلبسن ما يسمى بالنقاب، وهو يضرب ويشد من فوق من الرأس ويزدل سدلا، هذا الذي يزدل سدلا فهو ليس بنقاب محرم على المرأة، وإنما يجوز لها أن تلبسه في حجها. أهم شيء ما يشد على الوجه، أي أهم شيء الربط يا أبا حمزة يكون من الرأس، أي الربط يكون من الرأس، إذا كان يشد للوجه جميعا نقول لا، فلا بد أن يكون سدلا. قال: إذا اعتمرت لنفسي ثم أردت العمرة لوالدي المتوفى فهل يلزمني الإحرام من الميقات الأصلي؟ وهل هناك فترة زمنية بين العمرتين؟ أما إذا اعتمرت لنفسك فلك أن تعتمر عن أبيك، لكن لو ذهبت مثلا زرت أقاربك في المدينة أو ذهبت إلى جدة فلا بأس. أما ما يفعله بعض الحجاج يذهب إلى التنعيم ويظن أن التنعيم هذا يعني محل يعيد الإحرام مرة أخرى، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وأما الفترة الزمنية ليست مقاسة، هو الخلاف أولا هل يجوز للإنسان في العمر مرة أم أنه له أن يكرر، وقع الخلاف في العام مرة، أما الآن بعض الناس في اليوم 10 مرات، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى. لا يخفى عليكم الازدحام أثناء أداء المناسك، فهل يجوز استخدام الكمامات كجانب وقائي، علما بأن البعض لا يجوز ذلك، واستدل بحديث الرجل الذي وقصته راحلته قال لا تخمر رأسه ولا وجهه، ولا وجهه فيها كلام، لكن بالنسبة لهذه الكمامات لا بأس بها إذا وصلت إلى درجة الضرورة، لا بأس بها، وإلا لا تدخل في هذا الباب. قال: البعض يفتي بجواز استخدام الصابون المعطر للمحرم لأنه ليس طيبا ولا يسمى مستعمله متطيبا، نرجو التوضيح. هذا كلام صحيح، لأنك ما قصدت أنك تطيب أنه طيب تضعه، وإنما هو لكن كلما كان نوعية الصابون أخف طيبا كان أفضل وأحسن. قال: هل تحية المسجد الحرام ركعتين كسائر المساجد أم الطواف والسعي؟ هو تحية الطواف، لكن ما تجلس حتى تصلي ركعتين، ما تجلس حتى تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل يجوز للمرأة أداء المناسك وهي لابسة بعض الحلي كالبزغ والخاتم؟ لا أعلم دليلا أنها لا تلبس، لكن أهم شيء ما يكون فتنة للرجال. قال: نرجو توضيح صيغة الذكر لمن أراد حج العمرة. تقول لبيك اللهم عمرة. قال: ما حكم من ترك الحج مع القدرة عليه ماديا وبدنيا؟ وهل هناك في من فرق بين تركه كسلا أو بخلا؟ نقول: هم آثمون، صاحب الكسل وصاحب البخل هم آثمون. قال: حججت عن أحد الناس، هل أرجع من ذنوبك يوم ولدتني أمي؟ الذي يظهر الله أعلم أنه لو حج عن نفسه، لكن له أجر الإخلاص في الحج، أنه أتى بالمناسك وكان أمينا عليها، والمشقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجرك على قدر نصبك. قال: إذا احتلمت وأنت محرم فهل يلزمك الغسل؟ الجواب: نعم، ولك أن تغتسل في أي وقت كان، لك أن تغتسل في أي وقت كان. قال: ما هو القول الصحيح في من نسي واجب من واجبات الحج؟ إن شئت ذبحت، هذا عموم الفتوى، لكن كما قلنا بعضهم توسع في أي واجب اذبح، وإلا هذه الفتوى المعتمدة لدى أهل العلم. قال: رجل حج بمال حرام، هل حجه صحيح؟ ما نقول مقبول، صحيح أو لا؟ نحن لا نستطيع أن نقول كما قال الشاعر: فما حججت ولكن حجة العير، يعني حجة الناقة، وإنما هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، ذكروها الفقهاء، والصحيح أنه حجه صحيح وهو آثم، حجه صحيح وهو آثم. قال: إذا كان مالي مخلوط من حلال وحرام، هل يصح لي أن أحج وقد اختلط مالي هذا بهذا؟ وكيف الحل؟ الحل أنك تفصل الحرام وتحج بمال الحلال ولو صبرت 3 سنوات. قال: إذا حج الرجل عن والدته فماذا له من الأجر؟ له أجر عظيم، يكون بارا بأمه حتى لو ماتت. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، اذكر لنا أمثلة على ذلك. نحن لما قلنا في اليوم العاشر قلنا: تعمل 4 أعمال. الآن أنا دوري وسأسأل، أريد أخا ما ذهب إلى الحج من قبل، أخ ما ذهب إلى الحج من قبل، علي الكازمي، علي مهدي، حججت من قبل؟ طيب ما هي الأعمال 4 الذي يعملها في اليوم العاشر؟ تذكرها؟ من ما حج من قبل؟ تفضل انت خذها مجموعة بقولك. طيب هات ذبح وطواف والرمي والحلق، أحسنت، هي مجموعة بقولك رذ حط مرتبة، الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف. أحدهم جاء وقال: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فقدمت شيء على شيء، يعني هذه أولا تكون مرتبة، فتقدم شيء ولا شيء. الآن الطواف طفت مثلا قبل الذبح، فيقال لك: اذبح ولا حرج، ما دام قد طفت الآن اذبح. بل في حديث أسامة بن شريك في السنن، وذكره شيخنا في الصحيح المسلم ما ليس في الصحيحين، وابن القيم يطعن فيه، يقول لعله مقلوب أو المضطرب هذا الحديث، وهو أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شعرت إلا وسعيت قبل أن أطوف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طف ولا حرج. قال إذا مررت بالميقات ولم أحرم منه قالوا عليك فدية شاة وزعها على فقراء مكة. إذا لم يكن عندي المبلغ الذي أشتري به الشاة ماذا أفعل؟ إذا عدت إلى بلادك فإنك بعد ذلك ترسلها. قال إذا طاف الحج 3 أشواط وانتقض وضوءه وتوضأ ليعيد الأشواط من جديد أم يكمل؟ لاحظوا أن المسألة خلافية في حكم الوضوء للطواف، وأما حديث الصلاة الطواف في البيت صلاة إلا أنه يحل فيه الكلام، الصحيح وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما ولم يسع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحيح أن الوضوء في الطواف واجب وليس شرطا، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في طوافه أن توضأ ثم طاف، مع قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فالأحوط أنه إذا انتقض بعد 3 أشواط يذهب ويتوضأ ويعود، يذهب ويتوضأ ويعود ويكمل الأشواط، ما يبدأ من جديد، يكمل ما تبقى. قال ما حكم قراءة القرآن من الجوال؟ جائز ما في شيء، لكن أنا أذكر أنه أتوا مرة بخبر على أن بعض الجوالات في بعض النسخ من القرآن آيات سقطت، فانتبه، انتبه لهذا إذا كنت في ضرورة مثلا في مكان بعيد ما عندك مصحف. أما أنك في المسجد وتقرأ من جوال أنا ما أنصحك. أنا هذا ألاحظ بعض الأخوة في يوم الجمعة يكون في المسجد وعنده مصاحف معتمدة، انظروا آخر صفحة تجد لجنة مكونة من قراء من أجل التدقيق وضبط المصحف ضبطا صحيحا، فالذي وضع لنا الآن النسخة اللي في الجوال ما نعرف منهم. فأنا أنصحك أنك تأخذ المصحف إلا إذا كنت مثلا في سفر ما عندك مصحف، أخذت الجوال قرأت من باب الحاجة. قال أنا عامل بناء ما تفوتني صلاة الظهر في جماعة وأواجه بعض الصعوبات في أدائها، هل علي إثم؟ أنا أنصحك لله أنك تصلي الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله، لما سئل ما أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة لوقتها. الشيء الثاني أنك إذا تركت الجماعة تكون آثما وأنت قادر على الذهاب إلى صلاة الجماعة. أما إذا كان المكان بعيدا وسيصلي بعض العمال، يعني في بعض العمال عمال البناء يكون معهم صبة في مكان خبت بعيد للغاية ويشق عليهم الذهاب إلى مسجد المسجد ولا يسمعوا النداء، فلا من يصلوا في محل عملهم. قال الذكر عند الإشارة الحجر الأسود هل هو الله أكبر أو بسم الله الله أكبر؟ قد قلنا كلمة بسم الله زادها ابن عمر من عنده وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أن تقول بسم الله الله أكبر ولك أن تقول الله أكبر، وهذا أحب وأفضل، تقتصر على هدي النبي. عند الإحرام بالعمرة وقت الحج هل الذكر لبيك عمرة أم لبيك عمرة متمتعا بها الحج؟ لم يثبت عن النبي هذا الكلام، لبيك العمرة متمتعا بها الحج، لبيك عمرة وانتهينا. عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيحين فمنا من لبى بعمرة ومنا من لبى بحج ومنا من لبى بحج وعمرة، مع أن بعض أهل العلم قد استحسن هذه المقالة. قال إذا حج وأتم الحج ثم طاف طواف الإفاضة ثم مكث في مكة يوم أو يومين ثم ذهب إلى جدة ولم يطب بالبيت فهل عليه فدية؟ إذا كان ما يعلم يعود ويطوف طواف الوداع ونسأل الله أن يتقبل. أما التوسع كما قلنا ما في دليل، وإن كان كما قلنا أكثر أهل العلم على أنه يذبح ذبيحة ويوزع على فقراء مكة. قال معي مبلغ من المال وأريد أن أعمر به بيتا لي، فهل أعمر به البيت أم أحج منه، علما أن هذا المال إذا حججت منه سيقل المال ولا يكفي لتعمير به؟ عمر بيتك ثم ذهب إلى الحج. قال بإذن الله تعالى أعتزم العمرة، يعني أعزم العمرة في رمضان قاصدا الحج أي بعد العمرة، وأختبي كيف حكم ذلك؟ أهم شيء الدورية ما تشوفك. والله يا أخوان رأينا اليمنيين وهم يهانون يهانون يعني في سجن الترحيل، وبعضكم ربما قد سمع بهذه الأخبار، يهانون، ونسأل الله السلام والعافية. قال: إذا سافرت المرأة بالطائرة فإن الوصول سيكون في أقل من يوم وليلة، فهل تذهب بدون محرم؟ أنا أسألك، وهل نقصر هناك أو نتم؟ إذا قلت سنقصر نقول لك سفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وليلة، المقصود في أيامهم، وإلا نحن حتى لو 10 دقائق ما دام يقال له سفر لا يجوز. وأخبرك أن هناك لفظا قد جاء من حديث ابن عباس: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ما عاد في لا يوم ولا ليلة ولا ساعة، لا تسافر إلا مع ذي محرم. قال: ما المقصود بالجمرة الصغرى والوسطى والكبرى؟ صحيح، ما يمكن ربما ما فصلنا. الآن عندك الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، في أيام التشريق ترمي 3 جمرات، أما أول يوم من أيام العيد غير أيام التشريق فإنك ترمي جمرة العقبة، جمرة الكبرى فقط. في أيام التشريق تبدأ بالصغرى، ترميها من أي مكان، هذا حوض ترمي من هنا من هنا من هنا من أي مكان، انتهيت من الرمي بعد ذلك هذه الجمرة تمشي من جهة اليمنى عليها، من الجهة اليمنى، وتستقبل القبلة وتدعو الله. بعد ذلك تنتقل إلى الوسطى، ترميها من أي مكان، وبعد أن تفرغ تأخذ ذات الشمال، شمال الجمرة الوسطى، وتستقبل القبلة وتدعو. أما جمرة العقبة، جمرة كبرى، فتتخذ موضعا معينا، قلنا تقف مكانا معينا، هذا المكان المعين يا سالم باكاندي، تجعل مكة أين ومنى أين. قد حججت من قبل الحمد لله، تخلي مكة أمامك ومنى خلفك، يعني منى خلفك حسن باهبري أبو عمر، ها؟ مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، أحسن. وعند أن ترمي، بعد أن ترمي جمرة الكبرى تمشي، ما في دعاء، هذا في 3 أيام أيام التشريق. طيب، هناك أسئلة خارج عن الله. كيش ما إيش هذا الكلام؟ إيه؟ اليوم الثامن، لا الذهاب تذهب من في الصباح بعد شروق الشمس، في اليوم الثامن تذهب. لكن الآن لأن اليمنيين ربما ما ينسقون دائما في الخيام، فيضطر كثير من أصحاب العوائل أن يذهبوا اليوم السابع من أجل يحجزوا مكان، ما يحرموا ولا شيء، يحجزوا مكان، فهذا لا بأس به. لأنك لما تذهب اليوم الثامن أغلب المقيمين الذي في الرياض وفي جدة هم موجودون في الخيام، قد أخذوا مكان، فنضطر أن نذهب اليوم السابع حتى نأخذ أماكننا، وإننا نحن أحق بهذا منهم. إلى هنا والحمد لله.